الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن ذلك أن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه وانتهينا من الأحكام التكليفية، ونحن اليوم بإذن الله على نوع من الانتهاء من الأحكام الوضعية انتهينا من الرخصة والعزيمة. أسأل الله ولا أجعل السؤال بعد الدرس؟ بعد الدرس. طيب، اليوم إن شاء الله نتكلم عن السبب والشرط والمانع والركن، ونتكلم عن الصحة والبطلان. هذه كلها من الأحكام الوضعية، وقلنا الوضع معناه أن الشرع جعل شيئا علامة لشيء وأمارة لشيء، شيء يزوم الشيء كما يقولون. فالسبب من الأحكام الوضعية، فالسبب هو ما يتوصل به إلى مقصود ما لغة، السبب ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما. جاءت اللغة بمعنى الحق، قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى سماء السقف، أي شيء يعلق يسمى سماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فالسبب هو ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما، وأيضا يطلق على الحق. في الإصطلاح هو ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي وجودا وعدما. السبب هو ما جعله الشارع، ما الشارع؟ الله سبحانه وتعالى شرع. ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي وجودا وعدما، فرضا وسببا. ما جعله الشارع يعني بين الله جل وعلا لنا ان السبب هذا علامة او أمارة على حكم شرعي. يوجد الحكم الشرعي لوجود هذه الأمارة، وينتفي الحكم الشرعي بارتفاع هذه الأمارة. مثال ذلك، عندنا حكم من الأحكام الشرعية الرجم حتى الموت، هذا الحكم الشرعي للقاضي الذي يقذف يرجم حتى الموت. صح أنا واهم صح؟ ها؟ يا رجل رائع، ذلك يرجم حتى الموت، متأكد؟ توافقونه؟ نعم صح، الحكم الشرعي رجم حتى الموت للزاني الناس التي أمرها بعقد صحيح، هذا حكم شرعي. السبب الذي يجعل هذا الحكم يتواجد هو الزنا، إذا الزنا مع الإحصاء يعطيه حكم شرعي وهو الرجم حتى الموت. نطبقه على هذا التعريف، ما جعله الشارع علامة، جعل الشارع الزنا مع الإحصان علامة على حكم شرعي وهو الرجم حتى الموت. إذا تعلم أن السبب الآن من زنى وهو محصن فقد أتى بسبب، سيأتيها بسبب هذا السبب حكم شرعي وهو أن يرجم حتى الموت. إذا ما جعله الشارع علامة على حكم الحكم الرجم حتى الموت، والعلامة الزنا بالإحصان، مفهوم؟ ما جعله الشارع علامة على حكم شرعي وجودا وعدما، فرضا وعكسا. وجودا يعني اذا وجد الزنا مع الاحصان يوجد الحكم، ما الحكم؟ الجلد منها. رجل زنا ومحصن هذه سبب، سنجد معه حكم شرعي وهو الرجم حتى الموت. اذا وجودا اذا وجد الزنا وجد الحكم وهو الرجم حتى الموت. عدما فشرح كلمه وجودا وعدما، وعدما اذا لم يبني محصن لم يرجم حتى الموت. اذا هذا معنى وجودا وعدما، اذا وجد الزنا وجد الرجم حتى الموت، اذا لم يوجد الزنا لم نجد ايش الرجم حتى الموت. هذا تعريف او شرح هذا التعريف. مثال ذلك ايضا، ظهور الشمس سببا لسقوط الفجر، يعني يصلي المرء الفجر اذا تركت الشمس. ايش هو الدروك؟ الدروك هو ايش؟ زوال الشمس عن كامل الزمان، صح؟ صح ولا غلط؟ ها؟ للزوال مريش بلوك الشمس. فالله يقول أقم الصلاة لبلوك الشمس إلى وسط الليل. فميل الشمس عن كبد السماء علامة على إيش؟ على وقت صلاة العصر. لا أنا أريد نوم. الظهر الشمس إذا كانت في كبد السماء ما فيش صلاة. إذا مالت عن كبد السماء هذا وقت. طيب ظل الشمس ليه؟ علامة على صلاة. طب سقوط حاجب الشمس علامة على صلاة؟ يا إخوة سقوط حاجب الشمس علامة على صلاة إيه؟ طب من إخوة بسكتين دو سكتين إيه؟ مفهوم؟ طيب الفجر المستعرض الضوء الأبيض المستعرض علامة على صلاة؟ طب المستطير؟ كذب؟ طيب المهم الرجل المقصود أن هناك شيء علامة على شيء. حلول شهر رمضان علامة على أن ندفع الزكاة صح؟ صح؟ لا حلول شهر رمضان علامة على حكم شرعي وهو صوم هذا الشهر. يبقى جعل الله حلول شهر رمضان سبب لصيام هذا الشهر. طيب نتعلق بالسبب مسائل منها أولا الفرق بين السبب والعلة. دائما ترون أننا نقول هذا الحكم علته كذا. الفرق أو العلاقة بين السبب والعلة بينهما عموم وخصوص. فالسبب أعم من العلة. يتفقان ويفترقان. يتفقان في أنه يطلق على السبب والعلة عند معرفة المناسبة للحكم بالمثال يطلق المطلق. يعني أنا أعرف أقول هذا سبب أو أقول هذا علة عندما أعرف مناسبة الحكم بالشرح. رجل شرب الخمر فأحده وأجلبه 40 جلدة من شرب الخمر. طيب أقول ما السبب ما العلة في مناسبة للجلد في علة أو في مناسبة للحكم وهي الآن أقول الإسكار سبب لتحريم الخمر أو أقول الإسكار علة لتحريم الخمر. ليه؟ لأن هنا لما انظر أرى أن الشرع جاء يحفظ لي العقل ويحفظ لي المال ويحفظ لي العرض والنفس صح ولا لا؟ فإذا كان في شيء سيحرم عني العقل اللي الشرع جاء حفظه فلابد أن يحرم. يبقى إذا أنا فهمت الحكمة من تحريم الخمر ما هي؟ حفظ العقل صح؟ يبقى المناسبة هي تحريم الخمر أنه بيظهر بالعقل. لما أعرف المناسبة وأفهم الحكمة من التحريم يسمى عيلة أو يسمى سبب مفهوم ولا لا؟ إذا يتفقان في معرفة المناسبة للحكم. أقول رجل زنى بامرأة سيد إيش الحكم؟ لا سبب أهو إيش الحكم؟ البر أي وجبات؟ كم؟ 100 مع تغيير عام على سبب الفخ والمرأة ترجع إلى حتى النبض. إيه الحكمة من ذلك؟ نظره هل في حكمة زي ما قلنا الإذكار الآن عشان الشرع الجهاني يحفظ؟ لا. إيش الحكمة أن أنا أجلد هذا تميم أصل هذه الوجه؟ حفظ الحرب أحسنت إلى المناسبة وهي أماني. لا إذا أقول الرجم حتى النوم للزاني المحصن له حكمة ومناسبة في هذا الحكم ألا وهو حفظ عرض الناس. لأن لما الرجل الزاني يرى أن الزاني بيرجع حتى موت يقول طب أنا أقتل نفسي على شهوة خمسة دقائق على خمس دقائق انا ما افعل ذلك افضل لي الا افعل ذلك مفهوم؟ لان الحفظ الاعراض دي مناسبه. اذا لما تعلم الحكمه فتقول هذه عله او تقول هذه مناسبه ويمكن القياس عليها يعني يمكن احكام القياس عليها وينفرد يفترقان هنا بقى ينفرد السبب لان هو اعم ينفرد السبب في الاحكام التي لا اعرف المناسبه الشرعيه لها يعني مش قادر اعرف ايه الحكمه كاني اقول هذا تعبد مثال ذلك كيف؟ لا ما اعرف مناسبة الحكم الشرعي، المناسبة للحكم الشرعي ايه هو ما اعرف. مثال ذلك قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. طب ايش العلة؟ ايش الحكمة ان الظهر يكون عند الدلوك؟ او يا الشمس الأحمر يكون دي صلاة العشاء. طب ما نعكس، نجعل العشاء لدلوك الشمس، والظهر ها؟ هذا غير الشمس الأحمر. أنا أعرف الحكمة، لكن الله ابتدأت أصبحت تعبدية، ما نعلم المناسبة هنا ايش؟ فإذا كنا لا نعلم المناسبة نسميه علة. أخطأت أنا نسميه سببا. العلة نسميها متى؟ لما نعلم المناسبة للحكم. هل هي العلاقة بين السبب والعلمة؟ ها؟ فهمتم والعلمة فهمتم؟ مش فاهمين فاهمين؟ فده بقول لكم متى وأنتم أجيبوا عليا. رجل سرق فقصر صلاته وأفطر في رمضان. نقول ليش هذا؟ ها؟ سبب؟ سبب؟ لا نقول السبب. سبب والقصر. طيب الآن أنا سؤالي إيش؟ ايش تغير من الله ولا لا؟ سؤال ايش؟ ان انا بوصله اما سبب وعيله واما سبب صح ولا لا؟ طيب فكروا مره ثانيه سبب وعيله ايش؟ لان هناك حكمان، الحكم الاول القصد والحكم الثاني الفرق. اذا انت ستفرق بين الحكمين، تقول الحكم الاول سبب وعيله او سبب بس، والحكم الثاني القصد سبب وعيله او سبب بس، صح؟ نعم يبقى فاضل. طيب أعيد الفرق بين السبب والعلة ولا ما أعيد؟ أعيد؟ ما أعيد؟ طيب السبب هو ما لم أعرف، يعني ما أعرف إيه الحكمة ولا ما أثبت الحكم الشرعي، إما سبب أو الشرعي مش عارف، أمر تعبدي بحر، الله أمرني فأنا قلت سمعت وأطعت، لما؟ لأن الله أمرني، مش عارف الحكمة، لكن العلة وأيضا نفسه مع السبب، العلة طب عارف الحكمة إيه؟ الآن الله اللي أنا حرم فيه الخمر، ما الحكمة؟ حرم علي الزنا، ما الحكمة؟ حرم علي السرقة، ما الحكمة؟ حد المال، مفهوم؟ مفهوم هذا؟ إذا لم يرفع إلى السبب الآن، الآن القصد في السبب، هل يبقى سبب متأكد؟ وزيت هذا سبب أنت بتناقش من بعيد وتدقق النظر، لكن ممكن تخالف. نعم احسنت جزاك الله خيرا. هو بمعرفه النظر اقول ان السفر ممكن يكون سبب ما يكونش فيها علم، لكن الله تعالى قال ان خفتم اي سيره مروريه كفر، ولذلك اصبح الحكم معلنا بالخوف من ايه؟ معلوم. فلذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نخاف الان، قال له صدقه فصدق الله بها عليه. فاذا ممكن نكون سبب من هذا الوجه، ونكون سبب معين من الوجه الثاني، وان كان واضح ان الاثنين فيهم السبب وعلم ليش عدم المشقة، مفهوم؟ أنا هي ناسب للصائم وهو المسافر أن يفطر حتى لا يشق الأمر عليه، والله جل وعلا يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم، يبقى ده سبب وعلم ونفس الأمر في الصوم، خلاص؟ ده معنى السبب وعلم. الثاني الشرط، الشرط في اللغة معناه العلامة اللازمة، يقول هذا معلم بريشة مثلا، يعني حمزة عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه كان معلم عن كل المسلمين والمشركين في غزوة بدر، بريش كان واضح ريشة النعام هذه، نعام ذلك المسلمين قال ما هذا الذي وقع هذه؟ قال حمزة قال هذا الذي فعل بنا الأفاعيل رضي الله عنه وارضاه، فهو علامة، العلامة اللازمة، يعني لو قلنا لازمة لابد تكون علامة ما تنفكش عن الإنسان، فهو بيكون مثال لله بعيد شوية عن التعريف. أما الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وده مش شرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والشرط خارج الشيء وليس في ماهية الشيء. لو قالت الجن في سماعات الأذن بتوضع هنا، دي من مكونات التسجيل ولا خرج عنه؟ خرج عنه، ده الشرط، شرط الشيء الخارج. أما هنا هذا الذره هذا من مكونات التسجيل ولا مش مكوناته؟ يسمى شرط؟ لا، يبقى الشرط شيء خارج عن ماهية الشيء. الشرط أمر خارج عن ماهية الشيء، مثاله الوضوء، الوضوء أذن مركز الصلاة، لا، لأنه مش داخل الصلاة، الوضوء ده تحت تتوضأ بالماء وتصلي منه، فخارج، فالشرط هو شيء خارج عن ماهية الشيء، يلزم من عدمه العدم، يعني لا يستطيع المؤمن إذا أراد أن يصلي العصر أن يستيقظ من نومه فيكون تأخر فيرتدي قميصه ثم يذهب إلى الصلاة فيكبر ويصلي، ماذا يقال له؟ صلاتك باطلة، ارجع فتوضأ فصلي. يلزم من عدم العدم، يعني عدم الوضوء يدل على عدم صحة الصلاة مش عدم الصلاة، وإذا فقد أتى بأركانهم فيدل على عدم صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجود الوجود. رجل توضا بعدما توضا وتطهر قال سمعت ربي يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فتوضا فنقول له توضا؟ قال نعم. قل فصلي الزمان الفراغ في احد من العلماء يقول ذلك ان الرجل تقرا النوم فخرج تنقط احب ان اكون متطهرا، لما؟ لان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فألزمه أقول له قم فصلي إذا توضأت، صح؟ مفيش خالف هذا الكلام، إذا توضأت إن شئت صليت وإن شئت، يبقى إذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، مفهوم؟ لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، أو الشاهدان شرط لصحة عقد النكاح، نطبق عليه التعريف، يلزم من عدم لعدم. رجل أخذ ابنته ووضع في رجل دين تطيب نطيب، فقال أنا مزوجة فاتن، تعال ابنته اسمها فاتن، فقال زوجتك موكلة فاتن، فقال محمد قبلت، فقال توكل على الله كلها ربي لي. هنا اختل شرط من الشروط في العقد وهو فالشاهدان لم يوجد شاهد عدل وشاهد عدل آخر، فيلزم من عدم وجود الشروط على صحة الزواج. فأقف أنا وأقول أنت محمد عم اترك البنت اترك هذا، لأن الزواج لم يصح، العقد هذا غير صحيح. لما؟ ما وجد شاهد العدل، مفيش شاهدان، ما هذا يا شاهدان، فلا يصح العدل. فنقول يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لصحيح. أحسنت، هو ما بيعرفنا الآن، لو في شروط عدل اثنين ماشيين وجدناهم من العدول انتقاط الأسباب، نقول قف عقد النكاح بينهم، نقول مش عقد النكاح، ما أنت شرط أنت من وجود العدول وجود عقد النكاح، صح ولا لا؟ فيلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده العدول. أيضا رجل يبيع الذهب فجاءته امرأة تريد أن تغير خاتمها فربط فيها، فقال هذا الخاتم جيد يعني ثمنه 1000 جنيه، وهناك خاتم أعجبها ب1500 جنيه، فأخذ منها الخاتم الذي يساوي 1000 جنيه وأعطاها الخاتم الذي يساوي 1500 جنيه وأخذ منها 500 جنيه. هنا لا يصح هذا ربا. لما؟ ده عقده عقد بيع، لكن عقد البيع في ايش؟ في ربوي، الذهب ربوي الذهب الاخر ربوي، يتفقان في الجنس وفي ايش؟ وفي العيله، في الجنس وفي الجنس ذهب وذهب، والعيله ثمنيه وثمنيه، فاتفقا في الجنس والعيله، فلا بد يشترط شرطان حتى يصح التعاقد بتبادل الذهب بالذهب. الشرط الاول التفاوت في المجلس، ما تمشيش بره الخانه يعني بره المحل حتى تسلم وتستلم، خلاص. والشرط الثاني حتى يصح العقد ايه؟ النسبيه. احسنتم، عدم المقارنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا ان يكون مثلا بمثل، انظروا يلزم من عدم العدم عدم وجود الوجود. هنا شرط التقابل وجد، لكن شرط النسبيه اختل، فيلزم من عدمه اعطاها الخاتم وعرف خصمان. اختل شرط ايش؟ اختل شرط ايش؟ تمام، صح؟ يبقى العقد إذا عدم التماثل عدم صحة العقد، يلزم من عدمه العدم، فانتفى شرط التماثل عدم فيعدم معه إيه؟ صحة العقد، يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود، خلاص؟ هذا هو الشرط. الفرق بين الشرط والركن أن الركن في ماهية الشيء، الركن في ماهية الشيء، ويلزم من وجوده الوجود. ويلزم من عدمه العدم. ممكن واحد يعطيني فرق ثانية؟ قلنا أول شيء أنا أبين لكم الفرق وأنتم بعد ذلك تبينونني. الركن داخل ماهية الشيء. هذا الزر من إيش؟ طيب ما الفرق بين هذا الزر وبين هذا السلك؟ السلك خارج والزر، طيب يبقى الزر يسمى، يبقى الزر يسمى ركن والسلك شرط، مفهوم؟ إذا الركن هو داخل في ماهية الشيء، الركن داخل في ماهية الشيء، ويلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. الفرق الثاني أنه يلزم من وجوده الوجود، ويتفق مع الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم. ما الفرق بين الركن والشرط؟ شرط الأمس القريب هو المحدثون، قال الفقهاء الأصوليون، لا، الفرق، الفرق بين الشرط والركن. الشرط خارج العقد، الشرط خارج الشيء والركن داخل الشيء. مثل الوضوء شرط ولا ركن؟ شرط. يا سامي بلاش واحد، الوضوء شرط صحة الصلاة. طيب ها أخطأ صح؟ أخطأ سامي أخطأ، أنتوا كلكم معاه؟ سبع ركوع الركن داخل الشيء، مثل الركوع. ممكن واحد يطلع في الشارع وهو ماشي دون ان هو يكون في صلاه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ان كان مجزوما صح؟ نعم، يبقى الركن داخل الشيء مثل ايه؟ الركوع في الصلاه، فالركوع ركن. طيب طبق القاعده بقى، لا الفرق الثاني احسن، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طب والشرط؟ لا يلزم بوجود الوجود ولكن يلزم مع الميناء. احسنتم مفهوم ولا مش مفهوم؟ الوجود والمعنى الوجود العدم خبر. الشرط يلزم من عدم العدم. عدم الوجود يلزم منه عدم صحه الصلاه واضح. ايضا في الركوع عدم الركوع وهو يصلي يلزم منه عدم صحه الصلاه. طب الوجود لا يلزم من وجود الوضوء ان يوجد الصلاه. ممكن الانسان يتطهر ويغش يغتسل او يتوضا ولا يصلي صح ولا لا؟ اذا وجد الوضوء ولم يوجد الصلاه. اما بالنسبه للركوع اذا وجد الركوع وجد الصلاه. فمش هل ممكن يصلي في واحد ممكن يرجع يقول الركوع وحده منفردا عباده انا بقول عليها حد يقول لهم ربنا ثم ماشي شارع كفر وركع ومشي ده صح؟ لو قلت لما قال انا بركع انا بركع طول الليل دي عباده مستقله صح؟ لا. فيلزم من وجود الركوع وجود الصلاه ويلزم من عدم الركوع كل صلى ركع ركع في الوتر فقام وضع الفاتحه وضع سوره ثم فجر ونام. نقول له هذه الصلاه ايه؟ باطله. ان يلزم من عدم الركوع عدم صحه الصلاه. واذا وجد الركوع مع الصلاه مع طبعا مع الشروط والاركان الاخرى نقول له صحه صلاه. مفهوم؟ لا زال بين الشوق والركوع. المانع طبعا ايضا في ناس اخرى حتى يعني الامثله ايضا تسهل علينا في ركن في عقد النكاح وهو غيره ممين قال ورا كله بينتشر من ثانيه فنقول الرضا الرضا بالنكاح والقبول ركن في عقد النكاح. امراه تجد فجاء ابوه فقال جاء محمد لينكحك فنظرت اليه فتبسمت فلا فقال زوجتك موكلا فزوجه اياه ما اريد كذا يصح ولا يصح؟ يصح؟ انا اقول الثانيه ما اقول الاولى. يعني ايه؟ يعني ايش يعني؟ ان الانسان تحمله ها؟ فكر رضاعه سقطت. ايوه اما دي الثانيه لا تقول. احسنت. لابد من الثانيه تقول قبيل او ما قبيل لانها امر يضر الرجال لابد من النطق. اما البكر ممكن تاتي تاتي دموع الفرح على تفصيل البكر لكن ينتهي بدون تقول قبلت تقول لها انكحت محمد فتقول قبلت فان صارت قبلت فهذا رضا فالرضا في عهد النكاح رضا. فلو زوج ابو السيد المراه السيد لرجل دون رضاها فان العقد منسوخ. العقد لا يصح. ليه؟ يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. عدم الرضا يلزم منه عدم صحه العقد. العقد ينفسخ. السيد بس والسيد والبيت ده البيت اللي فيه خلاف فطر عريض يعني ولايه الاجبار خلاف فطر ولايه الاجبار فيها الجمهور يرون ان الاب له ان يجبر البيت على النداء حتى ولو لم تقم لكن الاحلام تقول لا تقوم بولايه الاجبار ولا بس عشان تبقى شرط مصيبه. نعم خليفه الجمهور والرؤساء ما ينفعش تفرق بينهم فرق بينهم هيوصل ويرجع ويميز ويعرف من المبالغ ويرد عن المبالغ هل تصير الطلب لكن مع الجمهور من صلاح المسك مش هينفع. المهم غير المقصود انه لو زوج ابو السيد زوجها بدون رضاها او حق فاسد مسوق لما يلزم من عدم الرضا عدم صحه الرضا ويلزم من وجود الرضا قالت قبلت واني احبه دي فتحت عليها فزوجت يكون العقد هنا صحيح لا يلزم من وجوده الوجود. لها ايضا في الاحكام الوضعيه المانع. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. واحد المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود العدم. يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه عدم لا عدم ولا وجود. يلزم من وجوده المانع الشيء المغري مع كل الاسباب المتوفره بس في شيء سيطر. انت داخل المسجد توضأت ومشيت في الشارع ودخل على باب المسجد وجدت الباب مغلق اصبح هنا ايه؟ الباب مانع لك من دخول المسجد مع انك انت اخذت الاسباب مشيت على رجلك مشيت في الشارع وصلت للطريق الصحيح ووقفت عند الباب وجدت الباب مغلقا اصبح الباب مانعا لك ان تدخل الى المسجد. مفهوم؟ يبقى اذا وجد المانع يعلم الحق يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه او وجوده العدم. بالتطبيق مثلا مثلا الطبق مانع من الرزق معلش حتى يتطور في العلم شويه الفقهاء الاصوليون المحدثون ما هي اسباب الرزق؟ في اعتبار فيكم؟ لا حرم. ما هي اسباب الرزق؟ احسنت. ها؟ اكمل. ما هو ده خلاص ما هو النسب فيها عصب والنسب عصب وزي وعصب ومعدين هم احسن خلاص كفايه عليك ان انت برد واعطيت واحده منهم لا هم هم ثلاث طب هو ده القرابه وايش؟ والنسب والولاء اربعه ايش الفرق بين القرابه والنسب؟ نسيبي جزء اختي صح؟ قرابه اخويا اهو اخطأ خطأتك وانت اخطأت القريب هو النسيب هو شائع في مصر الحاله ان هم بيقولوا ان النسيب هو ايش؟ زوج الاخت او زوج العمه وده خطأ شائع النسيب هو القريب انما زوج بنتي زوج اختي ده اسمه صهري فاهم؟ مش فاضل بقى ده فجعل منه نسبا وصهر نسبا عن القريب والصهر الاصهار اللي هم نسبا فالقريب هو النسب اذا اصبحوا ايه؟ ثلاثه انزل بالقرابه للنسب يبقى انت هتدي ثلاثه صح احسنت فاسباب الورث النسب والمصاهره والولاء ما اقدرش اقول لكم المواليد بقول يعني حتى في الترتيب غلوة غلوة غلوة عمومة وذل ولاء التذمة فهو الجد يكون بالنسب والمصاهرة الثالثة بالولاء ده شرح طبعا في الفقه عائشة كله عن حين الفقه نعم ان شاء الله نظل في الفقه على مادة الأحضية الغرض المقصود أن الإذن سبب النسب رجل له إذن وله بنت وله جد فمات الرجل وترك مليون جنيه كيف المورث؟ يبقى مات عن بنت وابن وجد ها؟ والوالد يعني من جد طب وبعدين؟ جد تربونه؟ انا كنت بحبونه كل وانت بقى عايز ارجع بس يا خبون بعد كده هنشوف بعد ما نشوف بالكشف الطبي ويحصل ان الطبيب الشرعي يطلعه تاني فيعرف ان الواد مسموم فنجيب الحكم اللي احنا عايزينه مظلوم ها ايوه ده بريد فرع الوالد ليه من وين ابيت الوالد؟ ايه اخوة الوالد؟ القلب يروح جد حتى لو في فرع الوالد القلب يروح جد لا والجد يحل الحال الاول وناس بقى مع على الوالد ده نعم لا خالص كما عرفت انت هو صحيح الجد له الثلث والجد والجد لو زاد المستحق الانثيين يسمى فان المواريث يسمى فان المواريث يسمى تعصيبا تعصيبا للذكر المستحق الانثى طيب المهم بعد ما ورثوا جاء رجل قال رايت هذا الولد وضع السم في الطعام لابيه فجاء الطبيب فقال نشفى فكشف الوالد ان الاب قد مات مقتولا بهذا السم خلاص اذا الولد قتل اباه بالسم فالقتل مانع يقول له تعالى انت ليس لك حق ولا درهم واحد هل كل ما انت قلته لان القتل اصبح مانعا مع ان الاسد قالت النسب موجود وهو حي وحياته بعد موت ابيه حين موت ابيه كان حيا فالاسباب كلها توفرت الشروط كلها توفرت لكن وجد مانع وهو القتل اذا لا نورثه لان المانع القتل المانع وجد فاذا وجد المانع يعتمد الحكم يبقى لا ورث مع وجود المانع وهو القتل مفهوم؟ طب الحمد لله النجم الثاني طيب التوحيد مانع من الخروج في النار جاء رجل زنى وسرق وقذف وارتاب ونمى ونصب وغش ثم مات فقام عند ربه فوجد ان سيئاته قد غلبت الحسنات فزج به في نار جهنم فقلنا سيبقى فيها فاسق زاني سارق نصاب غاش سيبقى في نار جهنم فياتي قوله لا اله الا الله محمد رسول الله واشهد ان لا اله الا الله لعلته فياتي ينادي على صاحبه لا تخرج في النار لان حديث القبضه من ان الله لا يخرج كل ما كان مره قال ايه لا اله الا الله في الصحيحين فالتوحيد رجل اتى بكل شيء قتل نفسه وسرق وغش وزنى وقول تعالى يقول وما قتل منها متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقال الله عليه يا ناس خالدا فيها فياتي التوحيد يقول لا انا امنع من هذا التخليل فيستحق الخلود بفضل النفس المسلمه لان الله جل وعلا لا يرضى عن فضل النفس المسلمه لو تكالبت السماوات والارض على النفس المسلمه لاكلتهم الله في دار ولا يبالي لكن ياتي التوحيد يقول لا انا مانع لا يخرج في نار جهنم كذلك لا اله الا الله تنجيه من الرسل والأنبياء كانت من الإجابات الصحيحة على قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها. فقلنا نعم هذا الجزاء جزء منه يستحق الخروج النار، لكن الحكم حتى يظهر جليا لابد من توفر الأسباب والشروط وانتفاء المعنى تتوفرت الأسباب والشروط سيطر زنا قتل نفس مسلمة الأسباب لا توفرت للخروج، لكن من تبع لا ما من تبعش وجد المانع وهو التوحيد قول لا إله إلا الله. مثال آخر عند المانع نكاح الأخت، رجل تزوج هند وهند لها أخت اسمها فاس هو متزوج هند، فنكاح هند مانع من العقد على مين؟ على فاس. نكاح هند مانع من العقد على فاس. الأسباب متوفرة الرجل مع الله وفات المال يقول قلبا وهو لدى تقية بينها فرق لها فيجب القبول عبر الأسباب ولد ونعود لها من الأسباب. هذا الضرب لما للتبيين فقط فوجد من الأسباب والأسباب الشروط التي وجد ايش؟ مانع وهو العبد على اختها، لأن الإسلام حرم أن يجمع المرء بين البنت وأختها وبين البنت وخالتها ومن هو الإسلام هنا منع كده؟ أنا وهم الكتاب هو الذي منع الجمع بين قال أن تجمعوا بين الأختين، هذه السنة جاءت حرام الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. إلى إذا المانع نكاح الأخت يمنع من نكاح الأخرى مع أن الأخت الحلم، فإذا وجد المانع لم يوجد الحكم، انتفى المانع وجد الحكم. ندربها على هذا، تزوج بنت ولها فاتن أراد فاتن نقول له ليش؟ يقول الله معي ويجاب القبول والولي والشهود كل الأسباب والشروط والصرف. نقول له لا، لابد أن ينتهي المانع وهو عدم نكاح لأخيها هند، فإذا نكحت هند فلا يجوز لك أن تنكح. فنقل من المسألة هند العلم فقال لها أنت طرف الكلام فطلقها ثلاثة أرضاء، فلما طلقها ومرت العدة المهم زالت منه ومنه كبرا. نقول له الآن انتبه المانع مع تعرف الأسباب والشهود ما قبول الإيجاب ولي وشهود وانتفى المانع بزواج منهم إلا فتزوج أبي تزوج أبي فانتفى المانع إلى أن تتزوج من قبل. فالسر هذا المثل عدد إرسال الرسل مانع من نوع اللي يعرف يرفع يده، عدد إرسال الرسل مانع من ذلك. خمس مانع من التعليم لما وما كنا معلمين حتى مع ان الرسول شروط موجوده في الكفر عما يكفر ويذبح ويفعل، لكن مات الرسول قطعه الله جل وعلا يحارب عليه هذا ويحل لك هذا، الله جل وعلا امرك بالتوحيد دون الشرك، الله جل وعلا امرك بالسجود امرك بالوضوء امرك امرك امرك، مات الرسول جاء اذا الحجه لم تبلغ. هذا مانع من ايش؟ من التعذيب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا يعني المثل الذي في المانع. تبقى لنا في الاحكام الوضعيه مساله الصحه والبطلان. العقول تحتمل فين؟ الصحه والبطلان. ما معنى الصحه؟ الصحه في اللغه السلامه من الميول او من الامراض، وفي الاصطلاح قال الامرين هي موافقه امر الشرع سواء في العبادات او في المعاملات، هي موافقه امر الشرع. موافقه امر الشرع بالمين يعني وافق امر الشرع بالضوابط والرسم، ومعنى ذلك الحكم الصحه يترتب عليها الاثار الشرعيه سواء في العبادات او في المعاملات. اما في العبادات المعقول هذه العباده صحيحه يعني يترتب عليها اثار شرعيه، يعني ايش؟ يعني تكون الصلاه التي توفر فيها الشروط والاسباب والاركان والتفت الموانع دون الترتيب بالصحه والبطلان، توفرت الشروط والاسباب والاركان والتفت الموانع ماذا نقول؟ صحيح، يعني ترتب عليه الاثار. هذه الصلاه توفر المرء ثم ذهب تصلى اربع ركعات قرا الفاتحه وركع ورفع وسلم واتى بكل الاسباب والشروط والتفت الموانع، الموانع ما انتقل وجوده ما كان يصلي بثوب فيه نجاسه وكان مستقبلا القبله، انتبه المعنى اقول صحه الصلاه. يترتب على هذه الصحه اننا لا نطالبه بالصلاه مره ثانيه، يبقى تقرا ذمه المكلف. هذا بالنسبه للعبادات. يبقى معنى الصحه او الصحه يترتب عليه الاثار الشرعيه، يعني انه لو صبر انه اتى بالاسباب والشروط والاركان وانتبه المعنى صح صلاته وترتب على ذلك اننا لا نقول لا نصلي مره ثانيه. ذهب فتوضا فذهب الى المسجد فصلى في جماعه اربع ركعات العصر يقرأ الفاتحة في كل ركعة ويركع ويرفع ويسجد ويتشهد مع الإمام وإتم الإمام وسلم مع إمامه. نقول له صحت صلاتك، فنطالبك أن تنفرد في بيتك وتصلي العصر مرة ثانية. صحت صلاتك يعني إيه؟ ترتب عليها أثار إيش الأثار؟ ضيق لمن لا يطالب مرة ثانية بالصلاة. رجل 5000 جنيه في جيبه، قال أنا النصاب، أنا رمضان الذي مضى ونحن في رمضان وحال علي الحول، إذا أوجب الله علي الزكاة، فأخذ الزكاة الرجل. صحت للفقير من؟ فأقال للفقير ما صحيح؟ صحت؟ صحت زكاة. ترتب عليها أثار. ما معنى ترتب عليها أثار؟ يعني ما بمثل لا نقول لك الأخرج الزكاة، مفهوم؟ هذا معنى الصحة. بالمثال أيضا يقول المقام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، توفرة الأسباب وشروط الأركان وانتفة الموانع، صح صيام. طب لو صح صيام ماذا نقول له؟ بعد رمضان لازم تصوم رمضان ثاني، يعني الشهر رمضان هذا تصوم مرات ثانية، صح؟ خطأ. نقول له يترتب عليه الأثار لا نزل بإيه؟ بعادة الصوم، يعني بريئت لمن كذا معنى أنه أتى بعبادة صحيحة، يعني لا يضر بها مرات ثانية. كذلك في المعاملات، في المعاملات إذا كانت صحيحة تترتب عليها أثاره، يعني إيه؟ يعني في العقود إن كانت العقود صحيحة بتوفر الشروط والأركان قلنا هذا العقد صحيح، إذا كان العقد صحيح تترتب عليه أثاره. مثال رجل عنده سيارة ب5000 جنيه، جاء مشتري قال أين السيارة؟ فحصها ونظر في العيب اللي فيها، فولد عالم العيب وولد أنها صالحة هذا السعر، يروق له، قال اشتريته، قال بعت لك، فأعطاه ب5000 وأخذ السيارة. هذا العقد صحيح لما؟ توفرت الشروط والأركان. ما هي؟ الإيجاب والقبول. وإيش؟ الثمن معلوم والسلعة معلومة ومفيش أجل منهم. لو في أجل يكون معلوم يبقى صح. صح العقد. ما معنى صح العقد؟ ترتبت ايش يعني ما ترتبت عليه اثار انتقال الملك. اصبح الرجل البائع امتلك ال5000 وصاحب السياره امتلك، يجي صاحب ال5000 يقول له ائتيني سيارتك، يصح لله ان اقول ائتيني سيارتي؟ ليست بملكي من انا، انها خرجت عن ملكي. مفهوم؟ لان العقد صحيح وترتبت عليه اثار بانتقال الملكيه. مفهوم؟ رجل دخل المحل، فدخل المحل فوجد خاتما من الفضه عجبه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم بالفضه، من السنه ان اتختم. فقال الرجل الخاتم هذا بكم؟ قال ب50 جنيه. خلاص؟ فقال له يا ترى اليه؟ فقال نعم، خذ 50 جنيه وروح المسجد واخذ منه الخاتم. فتقابل في المسجد وحدث المثليه ولا ما حدثش المثليه؟ المثليه حدثت، فياخذه ويصح العقد. صح العقد فتترتب عليه اثار، صحيح ولا لا؟ أنا كلام صحيح ولا لا؟ إنك لدري المثلية توافقون أيهما اتفق في العلة واختلف في الجنس، واشتراك المثلية في اتفاق الجنس فقط، ذهب بذهب فضة فضة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فهنا عندي نقود وفضة، مفيش تماثل، لكن في بيع كيف شئت بشرط يدا بيد تقابل في المجلس، فأخذت أنا الخاتم تقابل في المجلس وأخذ هو التنظيم بلاي فابتديته، هل يصح إذا ولدي في الشارع خذني للتدريب واقول اعطيني الخاتم انا ملكي كان في الباكرين عندي؟ ما صح لما؟ يعني العقد ده اصبح. طب يعني ايه صحيحا؟ ترتبت اثاره. يعني ايه ترتبت اثاره؟ انتقلت الملكية، اصبح صاحب ال 50 جنيه بقى صاحب الخاتم والاخر صاحب، هذا معنى ترتبت عليه اثاره، انتقلت الملكية. مفهوم؟ هذه معنى الصحه. البطلان، البطلان فتاة عرفة لغة خطر في خسران مهتم شرعا هو عكس الصحة. يعني عكس الصحة؟ واحد يشوف تعريف الصحة ويحط لم لم يوافق أو الشرع، يعني ثلاث شهود أو أكثر، فالبطلان العقد الباطل أو العبادة الباطلة التي لم توافق الشرع، ومعنى البطلان سبب عدم وفاق الشرع، وحكمه عدم ترتب الآثار الشرعية، بمعنى في العبادات، العبادة التي لم توافق الشرع نقول لها باطلة، يعني إيش باطلة؟ لا ترتب عليها آثار شرعية، يعني إيش؟ رجل صلى أصلي ولن أركع أبدا، أنا أراهم يركعون ولن أركع أبدا، فصلى العصر أربع ركعات، الركعة الأولى يقرأ الفاتحة على ما توضأ وذهب إلى المسجد واتم الإمام، ثم يركع وهو يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله تهنيه، جهول أربع ركعات يركع، ماذا نقول له؟ صلاتك باطلة، غير صحيحة، صلاة باطلة، فالحكم البطلان لا تبرأ أبرا. يعني لن تبرأ بالنفس، يعني مطالبك أن تعيد الصلاة. مفهوم الكلام لهذا في معنى المضمون، يعني لا تبرأ أبرا، يعني لن تبرأ ذمن المكلف. ده في العبادة. أما في العقود نفس الأمر، إذا كان العقد باطل فلا تبرأ عليه أثر شرعي. مثال: رجل أتى بالسيارة فنظر إليها الآخر، محمد يبيع لأحمد السيارة، فأحمد طارت السيارة جميلة، قال لي إياها ننظر فيها عيوب ما فيها عيوب، رأيتها أمامك نعم رأيتها أمامي، فقال محمد تشتريها؟ قال أشتريها. قال بكم؟ قال ما لك شأن، ما أعجبتك؟ قال نعم. قال هي لك، وبأي ثمن تدفعه أنا موافق، أو بلاش لي عشان بلاش لي أسباب. قال الثمن؟ قال ما يهم، أعجبتك خذ المفتاح، وبعدين الثمن إن شاء الله بكرة أو بعد تأتيني، أو أنا سأخبرك بالتليفون بعد أسبوع بكام. ماذا نقول؟ تعلمتنا عبد الله لمن؟ لجهالة الثمن. السرعة معلومة الآن، والإجابة للقبول وجد، لكن هنا شرط ثاني وهو ثمن، فجهالة الثمن تفضل العقد. فنقول له الآن، لكن بعد أسبوع ممكن يصح إذا أعلمه، بس بعد ما يتعلمه. الآن العقد هذا باطل، يعني إيش باطل؟ حكمه لا تصدر. يعني إيش لا تصدر عليها ضرر؟ لا يمتلك هذا السيارة والآخر لا يمتلك المال. مفهوم؟ ده معنى المضمون. وبالمثال يتضح المضمون. المثل الأول: الصلاة بدون قراءة الفاتحة. طبعا دي خلاف فقهي عظيم، هتركه في ذلك وتركه في الكتاب الفقهي وسألوني فيه بعدين. صلاة بدون الفاتحة، رجل دخل يصلي الظهر توقف في بيته ومشى صلى في بيت المنزل جلس أقام الرجل فاهتم بالإمام وصلى. الإمام يصلي الركعة الأولى وهو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أقوى الفتح في الأربع ركعات، ماذا تقولون له؟ على رأي من هم؟ يقول له على هو أوسم بالتشدد لا شك أن أي حد من هذه الأشياء يقول على بنا. هو على رأي الجمهور طبعا الأحناف يصححون الصلاة، خلينا مع الجمهور إن الصحة والبطلان أيضا مع الجمهور دون الفساد. فنقول الصلاة على رأي الجمهور إيش؟ لا فضيلة. يعني إيش فضيلة؟ لا تفعل، يعني نقول له لم تقرأ بالمثل بصوت الضوء، عليك توجه للباب لأنها فضيلة. لما؟ لأنك لم تأتي بشروط الباب أو الأركان على وجهها، مفهوم ولا لا؟ طب الفتحة دي شرط شروط الصلاة، لو اختل ها ركن أحسنت والحمد لله، والوضوء شرط. طب السجود؟ طب المشي للمسجد؟ ها كيف؟ ها شاور الصلاة. طب استقبال القبلة؟ استقبال القبلة؟ استقبال القبلة؟ طب النية؟ هي هذه الفتحة، هي هذه الفتحة، تكبيرة الإحرام. الحمد لله جزاكم الله القصر والمسافر. إذا الصلاة بدون الفاتحة تقبل لا ترفع عليها أثر، وأقول له قبل الظهر مرة ثانية. المثال الثاني: ترى رجلا غنيا قال هذه زكاة مالي 1000 جنيه كل فأعطاه، ما تقولون على هذا؟ كلموا معايا كلام علمي. رجل أخذ 1000 جنيه أعطاه مدير شركة بيقبض 5000 جنيه كل شهر، وهو جالس في شقة إيجارها 300 جنيه وبيطلب أهله 500 جنيه، يبقى معه كام؟ على الأقل 4000 كل شهر متوفرين. فانت ذهبت فاعطيته 1000 جنيه زكاة. ها كده اخراج زكاة ضابط، قال لي الراجل ده باطلة. ليش باطلة؟ لأن والي ولا حد إن أنا مصلي الثمانية، فإخراج الغير هذا المصرف تبطل. مفهوم؟ طيب لا يترتب عليها يعني إيش؟ لن تبرأ بالمبلغ. نقول روح للمدير وخذ المال، أو تمحو بدل ولا بد إنك تخرج 1000 جنيه مرة ثانية، ننظمك بذلك. وهذا وانا ولذلك انا اخرجتك من هذا، قلت بيصرف 800 جنيه و4000 تبقى معه عشان تخرجتك هذا. المثال الثالث: رجل في الصيام نظر الى خلخال امرأة، وفي نساء تلبس خال الان، المهم نظر ان هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ينتف لحيته ويبدو وجهه حتى مثلا ابهره النظر ما انكر عليه، قال مالك مالك؟ قال اهلك؟ قال ما اهلكك؟ قال يا معلم انا في نهار رمضان. فالمهم الانسان ما يقول له تستطيع الصوم يعني تصوم شهرين متتابعين؟ قال وما فعل في ذلك الا الصيام، رايت خلخالها فقط، ما فيش اي شيء بيجيب الخلخال. وما انت فعل هذا؟ فقلت له الزلمه المفروض تصوم، قال لا هذا ليس عندي، صيام مع الجماعه ما ينفعش. وذكرني ببعض المحدثين كان قوي شهوه، فكانت طلق كثير، المراه ذهبت وهو ينتجب يقول ما تجلس المراه معه اسبوع، ليش؟ لانه كل يوم يريد ان ياتي اهله ويحافظ على هذا التعبد يبدا به. وكان رجل صاحبه في حفظ طفلا عند الاجتماع الكثير ممكن يمسي على بعض الاطفال على قلبه، لكن رجل طفلا فما احتملت امراه معه اسبوع، فكان الذهب يتيل وطر ولا يرفع له ذكر، ما يرفع له ذكر ابدا، ليش؟ لان هو يحب الاجتماع كثيرا. نفس الامر الرجل الذي لا يستطيع ان يدخل على مرأته في الصيام، هذا ما يسمى صيام شهرين ابدا، لابد ان هو ينزل الى طعام 60 مسكين لانه ما يستطيع. يعني ان هذا محدد لو وجد في عصرنا ويقول له مثلا قال امراته انت علي كام يا اخت، هذا يسمى ضرار، ضربت الضرار بعته، طب معيش مال، نقول له هات ده نزيد الصيام، ده على طول ننزل على تحت على طول نقول له 60 مسكين. فالغرض المقصود ان الرجل ما استطاع، لما قال لما ضرب وجهه بهذا قال له ان الصيام تستطيع ان تصوم، قال ما فعل به هذا الا الصيام. المهم كان في رمضان رجل نظر الى خلال امراته فقال يباح لي مداعبة الصيام، مع انها لمن يملك ايه رغم، لكن هو قال يباح لي، فداعب امراته، فلما داعب امراته فقال فانزل. ماذا نقول له؟ في الخير ممكن تكلمه في الخير بعدين اصوليه، فهي في الخير المساله الصيام فيها خلاف. اهل الله يرون انه لا قضاء عليه، وصومه صحيح، لان بالضبط الصوم لا يكون الا بالجماع، وقالوا لا دليل على ايش؟ على البطلان، اذ ان الانسان كان يقبل وهو صائم، وهذه مداعبه، فالشرع موجود، ولازم المداعبه ايش؟ هذا لازمه، فلا والجمهور على ان الصيام يبطل عليه قضاء يوم، ومالك التقط او الجمهور وقال عليه صوم 60 يوم، قال عليه كفاره، وصحيح رجع انه ليس عليه كفاره، وصحيح رجع ايضا انه عليه قضاء يوم، لقول السلام طبق طعامه وايش؟ وشهوته، وهذه الشهوه فيها الامداد، تفصيل فقهي عليه، بس خلينا في سوريا، الغرض المقصود فقهيا ان هو رجع عليه قضاء يوم، يبقى نقول له على راي الجمهور بطل بطل ايش؟ صومه لما؟ بنداك من مختلة شرط من الشروط هو الامساك على طعام وشراب الجماع، وهذا يسمى حكم شرع ان هو جامع امرأته، فيبطل صيامه، فإذا بطل صيامه لا يترتب عليه الأثار. ما معنى ذلك؟ نقول له اقضي يوما مكانه، رجل يبيع الخل والزي ويبيع السبرتي، ماذا نقول له؟ فقهيا انا اقول الاول بيع السبرتي مفيش كلام فيه، وبيع السبرتي اخلاف الجزء الذي على نوعين، النوع الاول ان بعض العلماء يحرمون بيع النجاسات ويقول ان السبرتي نجس، فهنا يصل الى ان بيع النجاسه لا يجوز، مع ان ده في خلاف فقهي. الدليل على ان النجاسه بيع لا يجوز حديث صحيح، حديث جابر عبد الله رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والخنزير والاصنام، فقال يا رسول الله والميت، قال يا رسول الله اعطيت شحوم الميته في الطبيعه سكر وعيش، فقال لا انما هو حرام، ثم بين وقال قاتل الله اليهود حرم عليه شحومها هم ايش؟ ميته، فاجابوه ثم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا، فهنا دلاله على ان الانسان لما قالوا قاتل الله اليهود على انهم باعوا شحوم الميته، وايش النجاسه؟ ايه رايك في العلماء؟ هل العله الحرمه نفسها ولا العله النجاسه؟ ايضا تفصيل فقهي ياتي اذا قدر الله ان يجلس معا فقهيا، قال المقصود هذا هو الدليل على ان بيع النجاسات لا يهم، يبقى من خلال الفقه الاول بيع النجاسات عندنا اراضي الجمهور ان بيع النجاسات لا يجوز، حيث كلا السمات والامور الثانيه، الامور حتى السمات طبعا لا يجوز عنهم، السمات نجس نجس، لا يجوز عنهم ثمار نجسه ولا لا، ده تبيع ثاني كلام فقهي، غرض المقصود على راي الجمهور النجس لا يجوز بيعه، وهذا الدليل. الامر الثاني والنوع الثاني ان السبرت طاهر وهذا الراجل هذا الذي يوجهه فالخمر طاهر والسبرت طاهر، وايضا الريحه اللي هي العطور هذه طاهره ليست نجسه، صحيح الرايح انها طاهره، لكن يحرم بيع السبرت لا للنجاسه ولكن للاذكار. سبرت ربطا لو واحد شربه في ناس بتجلس على الجبل هناك تشرب سبرت صح؟ يذكر الاذكار عشان ثلاث واحد قال لي ده هيذكر لغايه ما يموت، وطلع يحرم من ايه؟ من الوجهين، وجه يؤذي نفسه من وجه الاذكار، فيحرم بيع سبرته من اب وده راجع صحيح من اجل الاذكار، لكن ممكن ان هو ياخده فاهم؟ علم نعم احسن، علم بالسر احسن، اللي يستخدمه يستخدمه له ان ينتفع به، ولو ان يؤذي صاحبه، لكن يبيعه المال هذا حرام، لا يجوز بيع سبرته، ان سبرته ايضا يذكر فيحرم من اجل الاذكار لا من اجل النجاسه، فاذا نتكلم اصوليا، بيع سبرته اصوليا لا يترتب عليه هو باع برميل ب 1000 جنيه، لا يترتب يتغير باطل ان لا يترتب عليهم اثار شرعيه، لا يمتلك هذا السلعه ولا يمتلك الاخر الثمن. ندمنا منزله بالخلاف الفقهي بين الجمهور وبين الاحناف، اختلفوا في الفساد والبطلان. اتفق الاحناف مع الجمهور في البطلان والفساد، قالوا العقد باطل، قالوا الجمهور البطلان والفساد واحد عندهم، اما الاحناف فعندهم الفساد وغير البطلان وهو البطلان. كيف نجمع؟ يقولون الفساد والبطلان يستويان في العبادات، الاحناف عندهم الفساد والبطلان واحد، معناهم واحد في العبادات فقط، في العبادات، لكن في المعاملات لا، الفاسد ضد الباطل. يقولون ان العباده لو كانت فاسده هي باطله، يعني لا تنطق عليها اثر كما بينا بالتفصيل على راي الجمهور، لكن في العقود الماليه يقولون هناك عقد باطل يعني لا تنطق عليه اثر، لكن لو في عقد فاسد قالوا يأثم صاحبه فلا تنطق عليه اثر. بمعنى لو في عقد والعقد ده فيه شرط فاسد، مثل مثلا عقد بيع سياره ونجح شرط جزائي الكلام كل هذا، يعني لو نزلنا في المعاملات البشريه دي كلها لابد تتطور معاملاتك، لابد تقول الله وكل واحد يرجع يتعلم فقه البيوع. مثلا يبيع السياره ويشترط عليه هتتاخر عن الدفع شهر هتيجي عليك 1000، ده شرط ليش؟ يعني راجل اشترى سياره ب 40000 منجما كل شهر 2000، فكل واحد اتاخر شهر زي الفجر هيوفر له 200، ده شرط ليش؟ شرط ايش؟ روحي شرط روحي وشرط ده، تمام؟ الاحناف يقولون العقد صحيح، واتفق معاهم طبعا ده غير فقهي عليك، فكان انا هتكلم اصوليا مش فقهيا. طيب لازم باطل فيترتب عليه اثار، يعني ايه؟ لا يمتلك السلعه ولا يمتلك المال، واما الجمهور بيرانا يختار. كذلك مثلا بيع المجنون او غيره او بيع الصبي واذن الولي بيع الصبي، الجمهور يرانا انه اصلا ده فقد الاهليه، فالعقد باطل يقول لا، العقد يعني ممكن يكون فاسد او يقولون هو متوقف على اذن الولي، فالفرق هنا ان هم يصححون العقد ويؤثمون البيع، خلاص؟ والجمهور يرانا بطلان يؤثمون البيع.